بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفوا. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول. هنبدأ في الكلام على إيه المحكوم عليه والمكلف. نعم صح كده. يقول والمحكوم عليه هو المكلف. في بعض النسخ هو الإنسان المكلف. الإنسان اسم جنس محرف بأل ويفيد العموم، والإنسان لا يدخل فيه الجن، يعني هو اسم محرف واخدلك لا يدخل فيه الجن، لأنه يطلق في القرآن ويرد به الآدمي. وبدأ خلق الإنسان من طين آدم عليه السلام، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. موضوع ان الانسان هو اسم جنس، هو مفرد ولا مش مفرد؟ واخدلك هو جمع ومفرد، واخدلك ومفرد كلمة الناس على اقوال، يعني في بعض الاقوال ذكروا كده ان الانسان مفرد لكلمة الناس، والناس ديت هي جمع كلمة انسان، أو الإنسان يجمع على أناسي، يعني هي مسائل فيها إيه خلاف في اللغة. على القول إن إنسان معي كده مفرد الناس، كلمة الناس وأصل اشتقاقها مختلف فيه. دخول الجن في كلمة الناس يرجع لأصل اشتقاق كلمة الإيه الناس، وهو على جميع الأقوال إما ممتنع وإما قليل، إما ممتنع وإما إيه قليل، واخد حظك. فكنت بحثت هذه المسألة في كتاب منح العلي اللي هو شرح سنة الدارمي، فاتكلمنا على الناس. ابن منظور في سنة العرب بيقول إيه الناس قد يكون من الإنس ومن الجن، وأصله أناس فخفف، واخد لك ده كلامه انه ممكن يدخل في الايه الجن. الفيومي بيقول الناس اسم وضع، اسم وضع للجمع كالقوم والرهط، وواحده انسان من غير لفظه مشتق من ناس ينوس اذا تدلى وتحرك فيطلق على الجن والانس، كقوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس، ثم فسر الناس بالجن والإيه والإنس فقال من الجنة والناس. وسمي الجن ناسا كما سموا رجالا، قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وكانت العرب تقول رأيت ناسا من الجن. ويصغر الناس على نويس أو نويس، لكن غلب استعماله في الإنس. الاثنين دول اثبتوا امكانيه دخول الجن في لفظ الايه الناس، اللي اثبتوه ده مختلف فيه. ويرجع الى الخلاف في اشتقاق كلمه الناس. السبكي اللي كتب الفتاوى عرض الخلاف واختار ان الدخول اما قليل واما ممتنع، يعني ده احد الاقوال في المساله، يعني هم عرضوا قولهم ما عرضوش الايه الاقوال الاخرى. فبيقول السبكي تسمية الجن ناسا مختلف فيه، والخلاف مبني على الخلاف في اشتقاق الناس، هل هو من النوس اللي هو الحركة، او من الاناس اللي هو بمعنى الابصار، او من الانس اللي هو ضد الايه ضد الوحش. ومن يقول بتسميتهم ناسا فالظاهر انه لا يقول ان ذلك ظاهر الاطلاق، بل قد يكون كذلك والأغلب خلافه، والحمل على العرف في الأغلب أوجب. يعني طبعا المسألة دي كلام طويل واخد لك، والمهم زي احنا قلنا كده ان هو ايه دخوله اما قليل او ايه او ممتنع، والخلاف في كلمة الايه اشتقاق كلمة الناس. احنا ليه جبنا المبحث دوت؟ هو لما قال الانسان المكلف مش كده، فكلمة الإنسان هيدخل فيها الجني ولا يبقى الايه الآدمي فقط؟ فدي هي دي الخلاف. فإحنا هنختار إن كلمة الإنسان غالب إطلاقها في القرآن على الإيه؟ على الآدمي، واخد بالك؟ وإن دخول الجن في كلمة الإنسان إما قليل وإما متعش مش هيجيش لي إيه حكم، وخاصة إن تكليفهم مش من جنس تكليفنا، تكليفهم ليس من جنس إيه؟ تكليفنا، واضح كده؟ وهنتكلم عن المسألة دي، هنتكلم عن تكليف الجن، هنتكلم عن تكليف الملائكة، واخد بالك؟ وهنجيب إيه كلام في هذه المسألة. فإحنا الآن عايزين نعرف اللي هو الإيه المكلف اللي هو صدر بكلمة الإيه الإنسان. طبعا كلمة الإنسان هو كان الأول أنه يقول الإيه الآدمي، طالما أنه هو يريد إخراج الجن كان قال الإيه الآدمي، وخاصة أن ده كلام الحنابلة أنه يقول عليها الإيه الآدمي. يعني المرداوي في كتاب التحبير بيقول ايه الادمي. فالمكلف هو ده التعريف الراجح اللي هو جامع مانع في المساله دي، تعريف بالحد الحقيقي جامع مانع. بيقول الادمي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، واخد بالك؟ طبعا كلام تعرف كل قيوده ايه معروف، الادمي البالغ العاقل الذاكر كل ده مكلف، غير الايه غير الملجئ اللي هو الاكراه الملجئ. ايه هو نتكلم على تكليف الجن؟ لما قلنا الادمي اخرجنا الجن والايه والملائكه، تكليفهم لما ذكرنا هذا التعريف صدرناه بكلمه الايه الادمي كجنس، واخد بالك؟ فالجنس دوت اخرج ايه الجن والملائكة، واخد بالك؟ وهم مكلفين في الجملة، ولكن تكليفهم ليس من جنس ايه؟ هو حتى ما حدش بيدخل ما بيدخلوش الملائكة في الكلام دوت ليه؟ لأن الملائكة يعني مجبولة على الطاعة، ما حتى فيش حد للملائكة يعذب، واخد بالك؟ فحتى تكليفهم مش من جنس تكليفنا، فهو الخلاف في الايه؟ في الجن، ويختلف هل الجن يخش النار؟ واخد بالك؟ ويدخل الجنة ولا لا؟ القرآن صرح بدخولهم في الايه؟ فين؟ وفي الجنة لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جن. فهل لم يطمسهم في الجنة ولا في الدنيا؟ واخد بالك؟ لكن هو دخولهم في النار مصرح القرآن، أما في الجنة تلاقي فيه إشارات. فعشان كده هل المسلم منهم واخد بالك في الجنة وينعم في الجنة كالآدمي ولا لا؟ طب الكافر منهم في الايه يعذب في النار؟ واخد بالك؟ الجن ايوه مش الملائكه. الملائكه انا قلت الملائكه في الاول، لا الملائكه كلهم في الايه في مفيش منهم عاصي، واخد بالك؟ حتى اللي خلى بعض الناس زي حمد الفتوي يقول ان هم ايه اصلا مش عقلاء، يقول الملائكه ليسوا بعقلاء، مفيش عقل للتمييز، ده هم مجبولين كده. واستدل ببعض الاثار الموضوع الكلام ده كنا برضه في شرح الدارمي كنا ردين عليه وبينا ان الملائكه عقلاء، وكان في ناس نزلت رسائل في الرد عليه ان الملائكه عقلاء وليهم عقل وليهم تمييز، وهم رب سبحانه وتعالى خلقهم مجبولين على الايه على الطاعه. لكن احنا هنتكلم على الجن، تكليف الايه الجن. فالخلاف دايما يجي ايه الجن يدخل معنا في تكليفنا ولا ما يدخلش؟ هل اللي ما يقولش الادمي يقول الانسان ويبتدي الخلاف في دخول الجن مع الادمي ولا لا؟ احنا بنتكلم على التكليف بتاعنا احنا، فنتصدر التعريف بالايه بالادمي. الطوفي في شرح الروضه بيقول وقع نزاع بين الفقهاء في الجن مكلفون بفروع الدين ام لا، وهو بيقول ان استفتي في ذلك شيخنا ابن تيميه فاجاب بما ملخصه انهم مكلفون بها بالجمله، لكن لا على حد تكليف الانس بها، لأنهم مخالفون للإنس بالحد، يعني طبيعة خلقهم مش زي طبيعتنا، واخد بالك؟ فبالضرورة يخالفونهم في الإيه في التكلف. مثاله الجن أعطي بعضهم قوة على الإيه على الطيران في الهواء، ف فده يخاطب بقصد بيت الله الحرام للحج طائرة وبيطير يروح يحج وخذلك. فمزينا احنا لا نكلف بالحج طائرين وخذلك. احنا يأتون رجالا او ركبانا, يعني واحد يروح ماشي او راكب لكن مش هيطير. ده كده هم تكلفوا فيه زيادة على ايه؟ على تكليفنا. وممكن عندهم نقص في التكليف عن تكليفنا. فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الإنس ينتفي في حق الجن, لأن الخصوصية اللي هي تختص بينا احنا مش موجودة ايه؟ مش موجودة فيها. هو بيقول ان في دليل على تكليفهم بالفروع في الجملة. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن إلى الثقلين الجن والإنس, والجميع الأوامر متوجهة للجنسين, وهي مشتملة على الأصول والفروع. آمنوا بالله وأقيموا الصلاة. أخذ لك معلم مش معايا إيه؟ هم مكلفين بها في الجملة, وكان طبيعة تكليفهم تختلف عن طبيعة تكليفهم. أنا ما نعرفش طبيعة تكليفهم. بعد كده تكليف المميز. احنا قلنا ايه؟ اكتبوا كده التعريف يا جماعه عشان ايه ناخد منه قيد نبتدي نقوله. يبقى الادمي المكلف هو الادمي البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. بعد كده ناخد البالغ. اتكلم على تكليف المميز. البالغ يخرج الايه؟ واخد بالك؟ الصغير. فلا يكلف بالامر والنهي, ده كلام شيخ العثيمين, تكليف المساوي لتكليف البالغ. لكن حتى بعد التمييز هو بلغش يؤمر بالعبادات من باب الايه؟ التعود التمييز. الطوفي بيقولوا في تكليف المميز قولان, الاثبات لأنه هو بيفهم الخطاب اللي هو المميز, لكن الأظهر أنه غير مكلف لأنه التكليف بعد البلوغ. أول وقت يفهم فيه التكليف واخد بالك, يفهم فيه أنك أنت تتكلم ويفهم واخد بالك, غير موقوف على حقيقته. ما نقدرش نحدد الوقت متى اللي بدأ يفهم التمييز في الوقت ده. فالشرع عمل له علامة, لازم الشرع يربط الأحكام بإيه؟ بعلل ظاهرة. فعمل له علامة اللي هي الإيه؟ اللي هي البلوغ. واخد بالك؟ الشنقيطي في المذكرة بيقول أما الصبي المميز فجمهور العلماء على أنه غير مكلف بأي شيء مطلقا, لأن هو الرسول بيّن واخد لك نرفع القلم عن ثلاثه منها الايه؟ الصبي حتى يحتل. وعن احمد روايه مرجوحه بتكليف الصبي المميز, ومذهب مالك واصحاب تكليف الصبي بالمكروه والمندوب فقط, يعني الواجب والحرام هو مش مكلف بيه, لكن مكلف بالامور اللي هي ايه؟ على الاستحباب, واخد لك سواء فعلها او ايه او تركها. اللي بيقول لي لأن في إجماع على أنه لا يأثم بالترك ولا بارتكاب حرام, لأن القلم مرفوع عنه, لكن المكروه المندوب. واخد لك استدلال الحديث الخثعمية اللي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم بصبي وجاءت له يا رسول الله أن هذا حج, قال نعم ولك إيه؟ ولك أجر. قول صلى الله عليه وسلم وعن الصبي حتى يرفع القلم عن ثلاثه, وعن الصبي حتى يحتلم, واخد لك نص في المساله. فتكليف الصبي لا يكون الا بعد الاحتلام. حتى التكليف ده مش تكليف بمندوب, ولا ما فيش تكليف بمندوب, ده باب التعويد والايه والتدريب. طيب تكليف المجنون الشيخ العثيمين مش بعد كده قلنا الايه؟ العقل العاقل يجي المجنون يخرج. واخد بالك؟ لكن هو يدخل في خطاب التكليف، لكن خطاب الوضع، الوضع كل الناس حتى الباقي تدخل في خطاب الايه الوضع. لو افسد شيء اي وليه يبتدي ايه يضمن هذه الاشياء. طب لو هو واحد مجنون فعل ما امر به، هل يصح منه هذا الفعل؟ ما يصحش، لانه لا يقصد الامتثال. يعني ذلك موضوع الإجابة الزكاة والحقوق المالية في مال الصبي والمجنون وحاجات زي كده، دي من باب الايه ربط الأسباب بمسبباتها، فده من باب الأحكام الوضعية لا الأحكام التكليفية. واخد بالك؟ بعد كده قلنا الذاكر يبقى الناسي، واخد بالك؟ برضو وقت نسيانه غير مكلف. متى فعل محرما ناسيا لا شيء عليه، كان في رمضان هو ناسي أعطاه الله سبحانه، فيش إثم. وقدرك ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه حال نسيان، لكن عليه فعله إذا إيه إذا ذكره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نام عن صلاة ونسيها فليصلها إيه إذ ذكرها تذكر. طيب نسأل سؤال، لو واحد نسي صلى صلاة الكسوف لحد لما انجلى الكسوف، هل يصلي بعد كده لما يتذكر؟ لا، لازم يكون الواجب ده اللي يفعل بعد التذكر مقيد بسبب، انه اخذ لك لا يكون مقيد بايه بسبب، اخذ لك. فلو كان مقيد بسبب وزال السبب لا يفعل، معي كده؟ الإكراه اللي هو الايه غير الملجأ اللي هو الايه يخرج المكره، والإكراه ده نوعين، إكراه ملجأ وغير ملجأ. فبتكلموا لما هو ايه المكلف المرفوع عنه التكليف المكره إكراه ايه ملجأ، واخد بالك؟ أكره على الكفر وقلب مطمئن بالإيمان، أكره على ترك واجب حال إكراه. هنا بكره طارق لا يأثم، لكن بعد ما يزول الإكراه عليه الايه في الواجبات انه يقضي هذا ايه الواجب. يعني واحد اكره انه ما يصليش، خرج الوقت زال الإكراه يصلي في الواجبات، اما المحرم خلاص لو فعل محرم خلاص هيعمل ايه، هو فعل محرم خلاص استغفر ويتوب بعد زوال الإكراه ما يرجعش ليه تاني، لكن واجب ها يفعله بعد زوال الايه الإكراه. ايه هو الاكراه الملجئ؟ الشيخ عياض السلمي في كتاب الاصول بتاعته اصول الفقه التي لا يسع الفقيه جانبه بيقول الاكراه الملجئ عند الجمهور هو الذي لا يكون للمكره فيه قدره على الامتناع، يكون كالاله في يد المكره. يعني واحد شال واحد كده ورماه على من مكان مرتفع على صبي فمات الصبي، واخد بالك؟ او شاله ودخل وظهره وحلف انه ما يدخلهاش، فده هو ان كان لا يستطيع ان هو يقاومه، واخد بالك؟ فهو كالآلة، واخد بالك؟ غير كده اللي جاليك اختيار يجدلك راه غير الايه غير الملجا. يعني واحد بيهددك انه يقتلك، بيهددك بالضرب، بيهددك بالسجن، واخد بالك؟ لو كان هو ده طبعا برضه لابد من التفصيل في هذا الكلام، التهديد بالقتل بالذات، واخد بالك؟ لو كان عدو انت ليك ممكن انت تقتل وتظهرت عزة الاسلام، واخد بالك؟ وليك انك انت ايه تفتدي نفسك، يعني ليك الرخصة اذا كان قادرا على الفعل. لكن هو لو بيهدد بس، واخد بالك؟ هو مش هيفعل جدائي كره غير ايه غير مرجع، واخد بالك؟ الشنقيطي في المذكرة بيقول واما المكره فجزم المؤلف. مين هو المؤلف؟ المذكرة بتاع الشنقيطي بيقول فجزم المؤلف ابن قدامة اللي هو كتبه ايه روضة النار، جزم المؤلف بانه ايه مكلف. وحتى بيقول ان هذا الاطلاق فيه نظر، لان الاكراه قسمين، قسم لا يكون فيه المكره مكلفا بالاجماع، فواسأل واحد يعرف مش يدخل دار فلان فيجي واحد اقوى منه اكرهه وقهروا على الايه على الدخول، كبلوا بحديد وحملوا قهرا، ده اللي هنا هو غير مكلف معلوش ايه معلوش تكليف. القسم الثاني اللي هو محل الخلاف اللي هو ذكر المؤلف وكان هو يقصده وقدرك الاكراه الايه وقدرك ما اذا قيل له افعل كذا مثلا والا قتلتك. هنا بيقول ان هو مكلف والاكراه هنا غير ملج وقدرك. هو بيقول لك حتى لابد من التفصيل. فالمكره على القتل بأن قيل له اقتله إلا قتلتك هنا لا يجوز لي بالاتفاق أن يفتدي نفسه بقتل غيره لأنك نفسك مش أولى من نفس إيه غيرك. المهم يعني ان قلنا نشوف قادر على الانفاذ ولا غير قادر على الانفاذ زي ما ايه زي ما قلنا هذا الايه التفصيل كده. احنا خلصنا تعريف المكلف وقلنا قيود هذا التعريف وده التعريف الايه الراجع. هو بس قال الانسان المكلف واخد بالك وما عرفش المكلف ولا ايه. فاحنا ايه شرحنا هذه الكلمه وعرفنا ايه هو المكلف وذكرنا قيود كل هذه الايه كل الفواصل. بعد ذلك يقول والأحكام قسمان تكليفية وهي خمسة ويجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. هنا في مسائل في هذه المسألة أول مسألة هو يقصد أن الأحكام الشرعية اللي هو عرفها بقول قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما نطقا أو استنباطا اللي هو بيقول الأحكام اللي هي الأحكام اللي هو إيه وإحنا نقول أحكام شرعية لأن هو كلام منسوب للشرع. الأحكام قسمان اللي هي ايه هي الاحكام اللي هي قضاء الشارع. قابلكم من التعريف ده لانه الوقت هو هبتدي يقول قسمان ايه هما القسمين دول تكلفية ووضعية. فهو كلامه على الحكم اللي هو قضاء الشارع على المعلوم بامر ما نطقا او استنباطا دي قسمين تكلفية وايه وضعية. وقدلك فهو بدأ يتكلم على اول قسم اللي هي الايه التكلفية وقال هي خمسة واجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الايه الترك. اول مسألة هنبين عدم شمول تعريف الاحكام الشرعية للاحكام الوضعية. يعني ايه يعني تعريف الاحكام الشرعية اللي هو ذكره اللي هو قضاء الشارع على المعلوم بامر ما متقن او استنباطا لا يدخل فيه الاحكام الايه الوضعية. فهو لما بيقول الأحكام قسمان يبقى هو دخل فيها إيه ده اختياره كلامه الطوفي. وخلي بالك احنا قلنا ان تعريفه الطوفي لما في المرات السابقة قلنا تعريفه زي تعريف مين الطوفي يسير على طريقة الايه الفقهاء. بيقول الطوفي قال بعض الأصوليين الحكم خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخير أو الوقت. وأراد بذلك دخول الأحكام الثابتة بأسباب وضعية وهو المسمى بخطاب الايه الوضع والإخبار. زي ايه زي صحة العقد فساد العقد قضاء العبادة أداء العبادة نصب الأسباب والشروط والموانع يجعلها علامات على الأحكام. دي الأحكام الايه دي كلها أحكام وضعية وهي أحكام شرعية أيضا واخد بالك. وهي ليست خطابا إنما هي علامات. كل دي علامات ما فيهاش خطاب خد بالك. دي ايه علامات. حتى انت مثلا تكليف او ايجاب الزكاة في مال الصبي عشان نفهمها برضه. هل ديت تكليف للصبي بخراج الزكاة ها؟ لا ده هو دي موضوع ان المال اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول يبقى ديت ايه ها شروط واسباب لوجوب الايه الزكاه. يبقى بيجي دي علامه على وجوب الايه الزكاه. مين اللي يخرجها الولي. فهم كده؟ فهو احيانا، وده اللي عامل اللبس، الكلام ده هنقوله بس اقولهم لكم عشان ايه تفهم، احيانا يكون في علاقه بين الاحكام التكليفيه والاحكام الايه الوضعيه، يبقى في علاقه بينهم ارتباط وتلازم، واحيانا ينفرد احدهم عن الاخر. الاشكال كله يجي في ايه؟ لما تكون احكام وضعيه منفرده عن الاحكام التكليفيه. لكن لما يكون في علاقه مثلا زي مثلا الايجاب الزكاه في مال الصبي، هو حكم وضعي يترتب عليه حكم ايه تكليفي، فالبعض ينظر للعلاقه بين الاثنين ويدخل الاحكام الوضعيه في الاحكام الايه الاحكام الشرعيه مش التكليفيه، الاحكام في الاحكام الايه الشرعيه. واخد بالك؟ التفصيل هو الاول، ماشي كده؟ المهم ان احنا عرفنا دلوقتي من كلام الطوفي ان الاحكام الوضعيه دي ما هي الا علامات وضعها الشارع، او هي علامات وشروط واسباب بوضع من الايه من الشارع، لما يحصل كذا اعمل كذا، لما يحصل كذا اعمل كذا. واخد بالك؟ لما الشمس تزول صلي، يبقى الشمس تزول انت مالكش علاقه بيه، انت بتمسك الشمس وتروح محركه في كبد السماء تقدرش، ولا ده من دخلك اصلا، فدي اصلا انت اشياء انت مش مطالب بيها. لكن لما تيجي الشمس في كبد السماء بيجي ده ايه سبب للايه للصلاه. واضح كده؟ انت يترتب عليك بعد كده حكم ايه؟ هو النظر، النظر للشمس ده كواضع، اللي بعد كده تكليف. احنا ما بنتكلمش على التكليف وجوب الصلاه، بنتكلم على الايه الاسباب. فالشمس كبد السماء ده علامه على تكليفي. فهو بيقول لك ان هذه الامور اللي هي الوضعيه ما هي الا ايه علامات، واخد بالك؟ اسباب وشروط وموانع علامه على الاحكام اللي ترتب عليها، واخد بالك؟ ودي كلها احكام شرعيه. انت تعرف منين العلامات وشروط وموانع الا بايه بوضع من الشارع؟ هي اسمها بوضع، عشان كده سميت وضع بوضع من الشارع، مش انت اللي تحط العلامات ولا الشروط ولا يجوز ليك هذا الامر، واخد بالك؟ ده حتى الشاطبي لما حتى في حد البدعه يقول لك حد المضاهاه، المضاهاه انك انت تعمل علامات وشروط وموانع زي الشرع، يقول لك كده انت مبتدع. عشان كده هو حتى المكوس، واخد بالك؟ هي معصيه، هو حطها في البدعه ليه؟ لان انت بتحط الضرايب ديت ليها مواعيد واوقات زي ايه وتعود كده، واخد بالك؟ وحتى يقول لك احتفال بالعيد او اكل، حتى الاشياء العاديه انك تاكل مثلا حاجات مثلا من العاديات، تاكل مثلا حلاوه المولد مثلا، حطها بدعه ليه؟ لان بيجد زي الشرع، تتكرر بتكرر الايه الشرع، جعلت ان الوقت ده من العام علامه على فعل هذا الامر، واخد بالك؟ من العود، فيقول لك لا ده انت كده ضهيت الشرع. فالمضاهاه عنده، واحنا كنا اتكلمنا عن الموضوع، بس انا بقى اتكلمنا عليه ان هو ده مش راجع، ان عندنا العباده هي الاساس. لكن بكلمك على وجهه نظر الايه، ان انت لا يصح ليك مجرد انك انت هتخلي نفسك وهتحط علامات على حدوث اشياء كده دخلتها في الشرع، فهو الوضع ده يكون من الايه من الشرع. واضح كده؟ فده اصلا شيء من الايه، فدي احكام، هذه الاسباب والعلامات دي كلها ايه احكام شرعيه بوضع من الشارع سبحانه وتعالى. وهي ليست خطاب، لا اقتضاء ولا تخيير. الشمس اللي تكون في كبد السماء، هل ده خطاب ليك انت؟ دي علامه، لا فيها اقتضاء ولا ايه ولا تخيير، هي ترتب عليها تكليفي، ماشي؟ فلو قال او الوضع في الحكم الشرعي، لو قال بالاقتضاء او التخيير او الوضع، هتدخل الاحكام ديت وبقت ايه، واحنا عندنا الاحكام اللي هي ايه الادله مش العلامات، ده حاجتين غير بعض. وبيقول لك العذر لمن لم يقل او الوضع، وهو اصلا مرجح ان هي مش هتدخل، يعني هو عنده الاحكام الشرعيه هي طلبيه فقط او تكليفيه ما فيهاش ايه الوضعيه. فيقول لك العذر لمن لم يقل او الوضع، هو ان الحكم الشرعي ضربان، خطابي يعني ثابت بالخطاب، ووضعي اخباري. ووضعي يعني ايه اخباري، اي ثابت بالوضع والايه والاخبار، وغرضه بالتعريف هنا الحكم الخطابي لا الوضعي، اذ ذلك يعقد له باب مستقل يذكر فيه. يعني هو عايز يقول لك ايه ان الاحكام الشرعيه دي الطلبية هي التكليفية، مش الوضعية ما تدخلش ايه فيها، لان دي من باب الاخبار والايه والوضع علامات. ومأخذ الخلاف بينهما ده كمالة الطوفي أن أحدهما يريد تعريف الحكم الشرعي الأصلي والخطابي، أما الوضع فهو على خلاف الأصل. الوضع على خلاف الأصل وليه ضرورة. فيقول لك الضرورة دي احنا بيناها عند ذكر خطاب الوضع، وأنا أقولها لك هجيب لك كلام. ولذلك قلنا إن الأحكام السببية على خلاف الأصل، والأولى أن يقال مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا، ويحوش منها يسير على طريقة الفقهاء أيضا. لما قال مقتضى، هو قال في مختصر الروضة بيقول من شروط المكلف العقل وفهم الخطاب، فلا تكليف على صبي ولا مجنون. ليه؟ لعدم المصحح للامتثال منهما. ايه هو اللي بيصح الامتثال؟ قصد الايه؟ قصد الطاعة والعبادة ووجوب الزكاة والغرامات في المال الخاص بيهم غير وارد. ده من قبيل ربط الأسباب، ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائي. نفس الكلام مش مكلف البهائي، واخد بالك؟ وعلى ذلك فالأولى عدم دخول الأحكام الوضعية في تعريف الحكم الشرعي. واضح كده؟ طيب هو قال ايه عبارته؟ مش معاكم الكتاب؟ الأحكام قسمان تكليفية. ايوه احنا قال الأحكام قسمان، فهو قسمان احنا بس بينا ان الوضعية مش القسم منها. واضح كده؟ ده نوع خاص، لما يجي هنشرح النوع الخاص ده، لكن هي ما تخدش في الأحكام اللي هو عرفها، واخد بالك؟ وبعد كده والأحكام قسمين، أول نوع تكلفية. سماها أحكام تكلفية. هنا في مسألة، هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟ شوف المسألة دقيقة، هل يصح إطلاق لفظ التكاليف على جميع الأحكام الشرعية؟ طبعا عندنا في قولين، في قول بالمنع وفي قول بعدم المنع، والراجح التفصيل. واضح كده؟ وجه المنع من اطلاق لفظ التكاليف على جميع الاحكام الشرعيه، ليه نمنع؟ نحن نقول ان الاحكام الشرعيه اسمها تكاليف كلها، واخد بالك؟ وجه المنع ان الاحكام لما نسميها تكليف، وايه هو التكليف؟ لان في كلفه وفي مشقه، واخد بالك؟ ليس المقصود من ذلك ان جميع الاحكام الشرعيه فيها مشقه، وان ده شرط في التكليف ان يكون في مشقه، واخد بالك؟ لا، ده غالب الاحكام قره للعيون وسرور للقلب ولذات للارواح وكمال للنعيم. شوف لما بقول أرحنا بها يا بلال، تفهم بقى أرحنا بها يا بلال، مش مشقة بقى، وإن المشقة شرط للتكليف زي ما يقول المعتزلة، وإن الفعل ما فيهوش مشقة ما يجيش تكليف، واخد بالك؟ لا، فإحنا لما نقول الأحكام كلها اسمها تكليفية يبقى عملنا كل الأحكام فيها مشقة، ما فيهاش لا قرة للعيون ولا سرور للنفس، ده التعميم في الكل خطأ. فيها بعض فيها مشقة مقصود من الشارع ومحتملة، مش غير غير محتملة. لذلك لا يصح إطلاق القول بأن كل الأحكام كلها فيها مشقات، لأن ربنا نفى الحرج والضيق عن هذا عن هذا الدين، صح ولا لا؟ الله عز وجل سمى الأحكام شرعة ومنهاج ونور ورحمة ويسر وتيسير، كل دي أوصاف، واخد بالك؟ سماها الله عز وجل للأحكام، فزي نقول كلها فيها مشقة. أول ناس أطلقوا لفظ التكاليف على الأحكام على جميع، عشان يقول الكلام ده، على جميع الأحكام الشرعية، أول ناس أطلقوا على ذلك هم المعتزلة، لأن هو من أصولهم أن الثواب والعقاب لا يترتب إلا على عمل فيه مشقة وفيه كلفة، بل عندهم متى لم يكن العمل شاقا لا يستحق صاحبه أو فاعله امتثالا ثواب أصلا. لذلك هم جعلوا جميع الأحكام من باب الايه التكاليف. احنا مش هننفي ان في بعض الأحكام تسمى تكليف فيها مشقة للنفس، زي الجهاد كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن هنا المشقة دي مشقة معتادة في قدر وسع المكلف. لكن الإنكار بتاعنا جاء على إيه؟ على التعميم، وجعل المشقة شرط للتكليف، وإن الشريعة كلها مشقات. أنت لما تقول جميع الأحكام تكليفية يبقى جميع الأحكام فيها مشقة، واخد بالك؟ ومش هتنفع تجي أحكام إلا لما تجي فيها إيه؟ مشقة. ومن الآثار السلبية لقول المعتزلة إنكار كون المباح من الأحكام الشرعية. ده إحنا مش هنتكلم على المسألة، ده لما يجي المباح هنتكلم عليه، هل يدخل في الأحكام التكليفية مسامحة ولا ودخول في الحكام التكليفية؟ لكن ما فيهوش تكليف، ده انت مخير بين ده وبين ده، ما فيهوش مشقة، عايز تعمل ده اعمل. فهم من لوازم كلامهم اخراج الايه المباح من الحكام الشرعية اصلا. ابن تيمية بيقول نفس الايمان بالله وعبادته ومحبته واجلاله هذا غذاء الانسان وقوته وصلاحه وقوامه كما عليه اهل الايمان. واخد بالك؟ وكما دل عليه القرآن لا كما يقولون لما بيعتقدوا لما أهل الكلام يعني أن عبادته تكليف ومشقة وخلاف مقصود القلب لمجرد الامتحان والاختبار أو لأجل التعويض بالأجرة. عشان كده إن القول إن الله اشترى بالمؤمنين إيه أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بيقولوا إن العمل ثمن للجنة، هذا خطأ. ده أصول أصول المعتزلة، لازم مبدأ التعويض. لا، الجنة مش بسبب ال انت هتدخل الجنة برحمة الله عز وجل، العمل بتاعك تبع العمل ليك الدرجة، أما أصل دخول الجنة بفضل الله عز وجل وبرحمته مش بسبب عملك. والمسألة دي نتكلم عليها مرة ثانية، لأن برضو دي ترجع لهذا الأصل. لو كان بعض الإخوة يتشدق بهذا الكلام ويقول كلام هو مش عارف اللي وراء الكلام ده مذهب الايه المعتزله. وان كان بعض الاعمال على خلاف هوى النفس وفيها مشقه، ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب، كل ده واخد بالك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه ان اجرك على قدر ايه نصبك، على قدر مشقتك. ده مش المقصود، ده يقع ضمن. عشان كده لا يجوز في شريعة الإسلام تقصد المشقة، ما ينفعش أنت تعذب نفسك ولا تعمل زي الصوفية كده تيجي في البرد وتلبس الصوف وتنزل في البحر تصلي. أخذ لك الله جل ماذا يفعل بعد ذلك؟ الرسول لما لقى الحبل قال له صلى أحدكم إيه نشاط، فإذا فطر فليرقد أو يجلس أو ينام، يصلي وجاحد أو ينام، واخد بالك؟ لكن ما يعذبش نفسه. ماذا يفعل الله عز وجل ايه بعذابكم؟ واخد بالك؟ فهو مش المقصود كده اصلا، معايا مش معايا يا جماعه؟ مش المقصود انك انت تعذب نفسك، وتقصد المشقه لا يجوز في شريعه الاسلام. لكن لما تيجي ضمنا يزيد بها الاجر. يعني كان اخوه في الشتاء تلاقي من الاستعمال الماء تلاقي فيه كده ايه في الايد بعض الامراض الجلديه كده، هو تجاه فعلا ايه تسبب الم، فيقول لك لا هو ممكن يعالجها، يقول لك لا انا هسيبها كده عشان الاجر يزداد. هو مين اللي قال كده؟ عالجها طالما ان التداوم مباح واولى ليك بدل ما تتالم. الشرع مش هي اللي انت لما مثلا ما فيش غير ماء بارد وفي الشتاء تعمل كده ويجي الامر دوت ليك اجر ومشقه، لكن تستطيع انك تعالجها وتعذب نفسك ما يدافع الله بعذابك. الله عز وجل لم يأتي في الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة إطلاق القول على الإيمان والعمل الصالح أنه تكليف، ده هم المتكلمين والمتفقهين اللي بيقولوا كده. بل يجي التكليف في موضع النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تكلف إلا نفسك، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. ولما يجي تكليف يكون على القدر الايه، على قدر الطاقة، واخد بالك؟ يعني اتفهم كده وجهة نظر المنع. الشيخ العروسي في مسائل مشتركة بيقول أطلق الأصوليون والفقهاء على أوامر الله سبحانه وتعالى نواهيه بأنها تكاليف، وسموا الأحكام الشرعية بأنها أحكام تكليفية. عشان كده احنا الأول نسميها أحكام طلبية، وتلاقي تكثر في كتب الأصول يسمى الأحكام الايه؟ الطلبية، مش أحكام التكليفية. هم ما يقولكش تكليفية، يقولك أحكام طلبية فيها طلب، إما بالفعل وإما بالإيه؟ الترك، جازم أو غير جازم، فيديك الواجب والمندوب والمكروه والمحرم. واضح كده؟ لكن هو يكثر استعمالها إيه؟ إنها تكلفية. ويجي لما يعرف التكليف يقول لك إرادة المكلف من المكلف فعل ما يشق عليه. شفت؟ يجي كده الأحكام الشرعية خطاب الشارع بما فيه مشقة على الايه؟ على المخاطب. وده قول مستحدث، يعني نطلق على جميع الأحكام الشرعية ان هي تكاليف، ده قول مستحدث، وهم المعتزلة اللي بيستخدموه. يجي الاصطلاح على تسمية شرع الله عز وجل وجميعه ومنهاج وتكاليف لا يصح الأمرين. الأول لعدم التصليح، لعدم التسليم بصحة هذا الايه؟ الإطلاق. واخد بالك؟ ثانيا عدم التسليم بصحة إطلاق هذه التسمية على جميع الأحكام، لأن ممكن يكون رحمة ويسر وتيسير وهكذا. تعال وجهة النظر الأخرى اللي هو صحة إطلاق التكاليف على الأحكام الشرعية. شوف برضه حتى تلاقي كده مفيش خلاف، واحد هو بينفع على إيه؟ إنها تطلق على إيه؟ على الجميع، هو اللي بيثبتها على البعض، واخد بالك؟ فالشيخ عياض السلمي بيقول ايه، انكر بعض العلماء ان تسمى اوامر الشرع ونواهي تكاليف لانها ليست فيها ايه؟ مشقة. والحقيقة سبحان الله راح احال على كلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية هو نفس الايه؟ الموضع اللي احنا نجلنا منه. ابن تيمية هو اللي بينكر، اخبرك؟ فهو بيعمم، وابن تيمية انكاره على ان ما يجاش على جميع الايه؟ الاحكام. البعض ممكن يكون فيه تكليف، لكن هو كلامه غير كلام ايه؟ ابن تيمية. والصواب، هو بيقول والصواب صحة الاطلاق. يقول لك ايه؟ جاء من قولهم كلفت بالامر، واخد بالك؟ يعني ايه؟ احببته. فجاب معنى للتكليف بمعنى الايه؟ ابن حبه. وتكاليف الشرع محبوبة للمؤمن. وأما من جهة أن التكاليف الشرعية لا تخلو من مشقة، هو يقول لك دي حياتي، دي مشقة إيه؟ معتادة، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، وتكون المشقة المنفية اللي هي خارجة عن المعتاد اللي تؤدي إلى اختلال الحياة والمعيش. وبيقول لك مما يدل من القرآن على صحة تسمية أوامر الشرع بالتكليف لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يجي هنا في تكليف بما في الوسع. واخد بالك؟ الترجيح لو دققنا هنلاقي ان مفيش خلاف بين القولين، ان نقول ان جميع الاحكام، واضح كده، فيها تكليف وفيها مشقه، ده هو اللي ايه؟ وجهه نظر اللي هو ايه؟ منع. واللي بيقول ان بعضها فيه تكليف ومشقه، هذا ان تكون المشقة ايه؟ معتادة وليست ايه؟ معتادة. واخد لك؟ فالامر بيجي ايه؟ يعني الاثنين اتفقوا على خروج المشقة العظيمة من حدود الايه؟ اللي هي تتجاوز الحدود العادية للبشر والطاقة البشرية السوية، دي مش مكلف بها اصلا، دي بتؤدي الى هلاك احد الضرورات الايه؟ الخمس. واخد لك؟ دي مرفوع عن هذه الايه؟ الامة، والله جل لم يكلفنا ايه؟ بها. ودي اللي هي بتوجب الايه؟ الرخص والتخفيف. واحد مثلا خايف انه يغتسل بالماء من البرد من الجنابة يعمل ايه؟ يتيمم. يفطر لو خف على نفسه التضرر بالايه الصم. وده كل دي الاشياء ايه اللي معروفه في محل. بعد كده بيقول المساله الثالثه معايا كده وضحت ان ما في قوله او تعميم قوله الاحكام التكليفيه. البعض كتير يسميها احكام ايه الطلبيه وده اولى يعني. لكن احنا لو قلنا تكليفيه ان مش كلها مش كل الاحكام ايه فيها مشقه, ولو فيها مشقه مشقه ايه معتاده, بحيث ان احنا ما يجيش عندنا للمعتزله ما نطلقش اللفظ المهم وخدك زي لفظ الجسم لابد ان يستفصل. لما ابن تيميه يقول ايه وصف الله عز وجل بالجسم او الالفاظ المهمه يستفصل تقصد ايه بالجسم يعني موجود وخدك ولا التجسيم, فابتدي لابد من الايه هذه الالفاظ لابد من الاستفصال فيها. فاحنا لما نقول بينا ان لما نقول احكام تكليفيه بيان ان مش كلها شرط في تكليف المشقه, ولو في مشقه مشقه ايه معتاده, ان بعض التكاليف فيها ايه يسر وسهوله وسماح ورضا ومحبه للنفس وراحه للنفس وهكذا. بعد كده بيقول وهي خمسه. الخمسه عنده هو سماها واجب, وبعد شويه يقول المندوب, وبعد شويه يقول المحظور والحرام بمعناه, وهيقول المكروه, وبعد كده يقول المباح, ويقول الجائز والحلال بمعناه. والاحكام دي تسمى احكام ايه طلبيه او احكام تكليفيه. والمباح دخوله فيها هو دخل الدخول فيها في خلاف, وهياتي باذن الله عز وجل وقدرك ما في ذلك في محله. بعد كده قال اول ايه تكليفيه وخمسه. اول نوع قال ايه الواجب. الواجب احنا فاكرين لما تكلمنا عن الفرق بين طريقه الفقهاء والاصوليين واخد بالك او جمهور الاصوليين في تعريف الحكم الشرعي, قلنا الدليل نفسه هو الايه هو الخطاب عند جمهور الاصوليين, والمدلول او الاثر او المقتضى هو الخطاب عند الفقهاء, واحنا نعتمد طريقه مين الاصوليين. احنا نتكلم في اصول الفقه يعني, حتى ما ندافعش عن يقول اصل هو فقيه اكتر مثلا, هو بيتكلم في اصول الفقه فيلتزم اصطلاح الاصوليين بناء على ذلك. ده التفريق بين طريقه الفقهاء وطريقه الاصوليين, ان الفقهاء عندهم الايه الدليل نفسه هو الخطاب للاصوليين, والفقهاء عندهم المدلول او الاثر او المقتضى هو الايه هو الخطاب واخد بالك. فلا بد ان نفرق بين الواجب والوجوب والايجاب, الواجب والوجوب والايجاب. فعلى طريقه الاصوليين واخد بالك هنقول الايه الدليل واخد بالك جاء بايجاب او بتحريم او بايه باستحباب واضح كده او بكراهه او باباحه, يجي نقول الايه الايجاب التحريم الاستحباب الكراهه الاباحه واخد بالك. لكن هنقول مقتضى الدليل الوجوب, مقتضى الدليل الحرمه, واضح كده. يجي على طريقه الاصوليين هيقول هنقول خلينا في الواجب, هنقول الايجاب ولا الوجوب الايجاب. على طريقه الفقهاء نقول الايه الوجوب. نضرب مثال للتوضيح, يقول الله عز وجل وأقيموا الصلاة, ده خطاب من الله عز وجل وده حكم صح ولا لا حكم شرعي وخطاب ونفس الدليل ده, فهذا خطاب من الله عز وجل بإيجاب الصلاة على المكلف واضح كده. أثر هذا الخطاب أو ما ينتج عنه اللي هو إيه وجوب الصلاة على الإيه المكلف, عرفنا كده. إقامة الصلاة ده واجب, فالواجب لماشي مع طريقة الفقهاء والأصوليين صح ولا غلط نوضح شوف الكلام. الأشقر في كتاب الواضح يقول الإجاب هو التعبير السليم هو طريقة الأصوليين, لا الوجوب ولا الواجب كويس كده. ابن النجار في حكاية كابل منير بيقول ودل على أن الحكم صفة، صفة الحاكم. فنحو قوله تعالى أقم الصلاة، أخذلك، يسمى باعتبار النظر إلى نفسه التي هي صفة لله تعالى إيجابا، واضح كده؟ ويسمى بالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف وجوبا، فهما متحدان بالذات مختلفان بالإيه؟ بالاعتبار. وعايز يخلي إن خلاف لفظ بين الاثنين، يكونش خلاف لفظ. فطارة العلماء يعرفون الإجاب، وطارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين. معي كده مش معايا؟ الشيخ طبعا عرف للواجب ولا الوجوب، عرف الايه للوجوب ولا الإجاب، عرف الايه الواجب. يبقى الـ الـ الـ الوجوب او الإجاب ده متعلق بالايه بالحكم، هو الحكم، الحكم جاء بالإجاب، والمتعلق بمقتضاه واثره الايه الوجوب. المتعلق بالفعل نفسه فعل المكلف اللي هو الايه الواجب، واخد بالك، اللي فعل المكلف نفسه، لا مش متعلق بالدليل اصلا. تاني معايا؟ يبقى الدليل يجي بالايه بالاجابه، ده جدر طريقه الاصوليين او جمهور الاصوليين. مقتضى الدليل الوجوب، فعل المكلف هو الايه الواجب. يبقى اصلا فعل المكلف ملوش علاقه بالايه، لا بالدليل ولا بمقتضاه، ده هو بيترتب عليهم بعد كده، مش اثره، اثره الايه الوجوب، لكن فعله هو الايه الواجب، واخد بالك. طب هو عرف الواجب، هو ما عرفش اولا الواجب ايه في اللغه. الواجب في اللغه بيجي بمعنى سقوط الشيء لازما محله، زي فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت ميته، ويجي بمعنى اللزوم يعني وجب البيع او وجب الحق، خد بالك، يعني لزم وثبت. في الاصطلاح هو بيقول ايه؟ معايا يا جماعه ولا تعبتوا؟ طيب يقول الواجب يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. التعريف ده عليه مؤاخذات. اولا ده تعريف رسمي مش حدي مش حقيقي، يعني ده بالحد الرسمي، والحد الرسمي ده نوعين، حد رسمي حقيقي تام وناقص، حد رسمي تام وناقص. الحد الحقيقي اللي هو بيكون بالجنس والايه والفصل. الحد الرسمي واخد لك ممكن يذكر معاه جنس بعيد، ويذكر ايه لازم من لوازم المعرف، لازم من ايه من لوازمه، زي الانسان من لوازم الانسان مثلا اللي هو ايه الضاحك، واخد لك الضاحك بالفعل مثلا، فما يعرفوش بالجنس والايه والفصل، واخد لك. لو عرفوا باللازم بس يبقى ده حد رسمي ناقص، يبقى لو جاب الجنس مع اللازم او العارض يبقى ده ايه حد رسمي تام. لو جاب ما جابش الجنس، جاب اللازم بس او العارض بس، ده بيسموه ايه ناقص، رسمي ناقص. هو هنا ده تعريف رسمي ناقص، ليه؟ عرف الواجب بذكر لازم له، هو من لوازم الواجب انه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك، ده من لوازمه، لكن لا فيها حد، لا فيها جنس ولا فصل، واخد بالك، ده ولا جنس، واضح كده. وما جابش جنس ودخل اشياء وخرج اشياء بالفواصل، لا هو ما عملش كده، ولا جاب جنس وذكر عوارض لازمه مثلا واخرجها بها، واخد بالك، لا هو ذكر اللازم، واضح كده. فقال ايه يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. يجي هنا ذكر اللازم لم يذكر جنس لا بعيد ولا قريب، فلذلك هو حد ايه؟ حد اسمه رسمي نقص. الشيخ عبد الحميد في كتاب اسمه لطائف الاشارات على نظم العمريات على الورقات، كتاب حلو يعني، الكتاب ده كنا درسناه فتره، اسمه لطائف الاشارات شرح نظم الورقات بتاع العمريات. فبيقول ايه؟ فالثواب على الفعل والعقاب على الترك امر لازم للواجب من حيث وصفه بالوجوب وليس هو حقيقه الواجب، فهذا تعريف رسمي فيصح باللازم. ده تاكيد بس، ده تاكيد للايه؟ ان العقاب والثواب دي لوازم الواجب، فده ايه؟ التعريف بيها تعريف رسمي. الشيخ العثيمين في شرح نظم الورقات برضو على عقب على تعريف العمريط للواجب، بيقول فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والعقاب والترك بالعقاب. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب، ده كلام الايه؟ العمريط. بيقول عرف الواجب بحكمه مش بحقيقه، والتعريف بالحكم معيب عند المناطق. قد لك واجب يجوز عند الفقهاء، بيقولوا عندهم من جملة الايه المردود ان تدخل الاحكام في الحدود. هم بيعرفوه بالماهية ولا هو ما يعرفوش بكده؟ قال ابن عقيل في كتاب الواضح الواجب في اصل اللغة هو الساقط، والايجاب الاسقاط، هو الالزام، وهو ها هنا الزام الشرع. يعني هو عرف الواجب بان هو الزام الايه؟ الشرع. حتى حده مش جامع وحتى مش مانع، واخد بالك؟ فالمهم ان هو بس احنا مش هناخد منه تعريفه تعريف ابن عقيل، لكن هو حتى ده حد حقيقي. خلي بالك لما يقول الزام الشرع، الالزام ده كانه جنس، والشرع عشان جاش الزام العقل ولا العاده ولا مش عارف ايه ولا العرف، هو ايه؟ جاء الزام الايه؟ الشرع. بس ده طبعا ما الزام الشرع في المحرم برضه، ما الشرع الزمك بالترك في المحرم مش كده؟ فمش ايه؟ مش مال ومتجمع في انواع من الالزامات مش داخله. المهم يعني بيقول وقد قيل ما في فعله ثواب وعلى تركه عقاب، ده زي ايه؟ تعريف الماتن. ولا يحتاج الى ذكر الثواب، بل اذا رسم برسم كفى قولنا ما في ترك عقاب. يعني هو حتى لما هنقول عليه، شوف هو حتى شوف كلامه، بل اذا رسم برسم، هو مش تجيب رسم وترسمه، يعني هو عايز يقول لك ايه؟ لما تعرفوا بالحد الرسمي، ها؟ شوف يا جماعه احنا درسنا المنطق ليه؟ هو شوف بيتكلم كده، انت لو مش درس منطق تقول اذا رسم برسم، هتقعد تفكر يعني رسم برسم ده ويرسم ازاي يعني، واخد بالك؟ لكن هو بيتكلم ان يعني ايه؟ بالحد الرسمي. بل اذا رسم برسم كفى قولنا ما في ترك عقاب. يعني عايز اقول لك انك انت لما تذكر مش لازم تذكر الثواب، يكفي انك انت بس ايه؟ احد الشيطان ترك ايه عقاب والتاني لازم ليه. وجداء الشاهد من الكلام ان لما تذكر الثواب والعقاب ده حد ايه؟ رسم. وقيل ما لا يجوز تركه، وبيقول لك كل دي مش حدود صحيحة، كل دي رسوم يعني حدود رسمية بمتعلقات وأحكام، فالثواب والعقاب أحكام الواجب، والإيجاب شيء وأحكامه شيء آخر، والتحديد بمثل هذا يأباه المحققون، حيث أبوا أن يحدوا الأمر بما كان الممتثل له طائعا والمتأبي عنه عاصيا، فإن هذه أحكام ومتعلقات. عرفنا كده أن تعريف الشيخ كده تعريف إيه؟ رسمي. ويا جماعة خلي بالكم يعني هو مش غلط ان يعرف بتعريف رسمي، هو حتى بيقولوا ان يعني بعض الناس بيدافع يقول لك هو اصلا حتى الاصوليين لما يجي يعرفوا يهربوا من التعريفات الايه؟ الحد، لان هي اصلا يعني مستحيل او صعب جدا انك انت تجيب ايه؟ حد جامع مانع، وانت لو جبت حد غيرك هيتعقب عليك برضه. فيقول لك يعني يقول التعريفات اللي هي السهله الرسميه، واخد بالك؟ وبالتعريف الفقهاء يطلع بره تعريف الايه؟ المناطق والاصوليين. لكن اذا كان عنده يعني هو في الواجب حد جمع مانع رسمي، واخد بالك؟ طب ما قالوش ليه؟ يعني حتى حد مدخول، حد الرسمي مدخول، طب انت هتعرف حد رسمي؟ في الاصوليين بيقولوا اذكر. فحتى تعريفه الرسمي غير مانع، فهيدخل في بعض الاشياء هو مش واخد بالك، فيدخل في بعض الاشياء هو لا يريدها في الحد. معايا كده؟ ايه التعريف بتاعه؟ يعني عند الواجب هيقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الايه الترك. كان يجيب اشياء مش ما فيهاش كده وهي واجب، زي مثلا التارك لا على سبيل القصد، ترك واخد بالك لا على سبيل القصد، هو هل ده يزام؟ ها هيدخل في التعريف ولا ما يدخلش؟ هيدخل في التعريف مع انه غير مراد، واخد بالك؟ زي ايه مثلا؟ ايضا اذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاه بعد كده تركها، طب اقول كده لان هو ايه، هو كلف لما يمضي من الوقت عند الحبل حتى مجرد دخول الوقت يجا كلف، وبعد كده بعد هو عزم على الفعل، عزم على الفعل بعد مضي بعد دخول الوقت وبعد كده تركها بنوم او نسيان، هل يزام؟ ها؟ لم يزم شرعا هذا التارك لأنه ما تركش إيه؟ قصدا. ولذلك لابد أن يضاف للحد قيد قصدا علشان يمنع دخول التارك لغير قصد، لأنه هو خلي بالك لو واحد ترك زي اللي احنا قلناه كده ومش قصده أنه يترك، هيدخل في الحد ولا مش هيدخل؟ ها؟ فيجا في عقاب على الترك؟ لا، هو مش هيعاقب لأنه ترك بغير إيه؟ قصد. فلذلك هو إيه؟ التعريف يبقى إيه؟ يقتضي الثواب على فعله والعقاب على إيه؟ على على إيه؟ على تركه قصدا. إذا كان يقصد الترك هو اللي يجا في عقاب، ما يقصدش لأن هو ده ما فعلش مش هيثاب، صح ولا لا؟ ما فعلش، مع ان هذا المترك واجب، واضح ولا مش واضح؟ ومش هيعاقب، لا يثاب ولا يعاقب، مع انه ترك واجب، واضح ولا مش واضح معايا كده؟ يجي لازم نقول ايه؟ قصدا. طيب ايضا يشمل من ترك الصلاة في اول وقتها، لو ترك واجب ولا ما تركش؟ ترك واجب، الصلاة تجب اول الوقت. طب لو هو فعلها في أثناء الوقت هيزام؟ مش هيزام، مع أنه هو يدخل في تعريف، يعني هو ترك الصلاة في أول الوقت هذا يقتضي الإيه؟ العقاب، صح ولا لا؟ ولو فعلها في أول الوقت يقتضي الثواب. طب هو تركها في أول الوقت ما فعلهاش في أول الوقت وقبل أن يضيق الوقت رح صلاه، هيزام؟ مش هيزام، مش معايا؟ لكن هو يزام إذا لم يفعلها في جميع الوقت، أخرجها عن إيه؟ جميعه. يجي لازم نحط قيد، ها؟ علشان اللي يعاقب الأخرجها عن إيه؟ عن جميع الوقت، ما فعلهاش في بعض الإيه الوقت. أيضا لو واحد مثلا في خسارة الكفارة، واخد بالك؟ ترك الإطعام أو الكسوة، واخد بالك؟ وراح لعتق الرقبة مثلا، ما مخير بين الإيه؟ بين واحدة من الثلاثة دول، او بلاش عشان ما فيش عتق رقبة، ترك عتق الرقبة والكسوة وراح للإطعام، فهو ترك احدى الخصال الواجبة ولا ما تركش؟ ترك، واخد لك؟ وبالرغم من ذلك فعل الثالثة فلا يزم، مع انه ترك احدى الخصال الايه؟ الواجب. واحد مثلا في صلاة جنازة في المسجد وما صلاش عليه، ترك صلاة الجنازة، هيأثم؟ لا يأثم إلا إيه؟ إذا ما حد صلى عليها خالص، يجي كل الحاضرين إيه؟ يأثموا. لكن لو هو لا يذم إذا فعل هذا الواجب الكفائي غيره، صح ولا غلط؟ وعليه فلابد أن يضاف قيد مطلقا، يبقى تركها مطلقا يبقى ايه؟ يقتضي الواجب هو ايه؟ يقتضي الثواب في أيوة على فعله والعقاب على تركه قصدا مطلقا. قصدا ايه؟ مطلقا. واضح كده؟ عشان نخرج هذه الأشياء اللي تدخل، وعشان يجي تعريفه يشمل الواجب الموسع والواجب الكفائي والواجب المخير. ده كده القيدين الأخيرين دول دخلوا هذه الأشياء اللي كانتش غير داخلة في ايه؟ في تعريفه. أيضا هو جزم باستلزام الثواب على الفعل والعقاب على الترك، ولا بد أن يقيد الأول أنه هو إيه؟ امتثالا. واخد لك؟ طب واحد فعلها رياء، فعل واجب رياء، هل ده يقتضي الثواب على الفعل؟ لا. فعل سمع، جاهد ليقال شجاع ونحو ذلك، ولابد أن يقيد يقتضي العقاب على الترك. واخد لك؟ ما يجزمش، لا يجزم. واضح ولا مش واضح؟ نقول يستحق، او الاولى انه بيقول يلزمه الذم، يلحقه الذم. الذم غير العقاب، ونقول الفرق بينهم، لانه اصلا فعل كبير في مشيئه الله عز وجل. ما الواجب ده تركه فعل ايه كبير وفي مشيئه الله عز وجل، ما نقولش لا ارى الله عز وجل يعفو عنه، قد يعفو عنه سبحانه وتعالى. ولذلك احنا الحد الرسمي الاولى من حد هذا المؤلف اللي هو اختار ابن مفلح وتعاقب عليه الحنابلة، وبعد كده راح قالوا المرداو وقالوا ابن النجار، قالوا الواجب ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا، ما ذم تاركه شرعا قصدا مطلقا. احنا عرفنا يعني ايه قصدا مطلقا، فاضل نجيب بس فرق بين ايه؟ الذم والعقاب. فهو ابن النجار واخد بالك بيقول ايه؟ ما ذم خير من التعبير بلفظ ما يعاقب لجواز العفو عن تاركه شرعا، يعني ورد ذمه في الكتاب او السنه او اجماع الامه، لان الذم لا يثبت الا بالشرع خلاف المعتزله بيقولوا بالعقل. وكمان عشان يخرج المندوب والمكروه، لان دول ما فهمش ايه ذم. تاركه احترازا عن الحرام، لان ايه؟ لا يذم الا فاعله. الطوفي في شرح مختصر بين الفرق بين الذم والعقاب، يقول كل معاقب او متوعد بالعقاب على الترك مذموم، يعني يستحق الايه تاني. كل معاقب او متوعد بالعقاب هو مذموم، يعني يستحق الايه الذم. وليس كل مذموم معاقبا. معايا كده؟ ممكن يقول له صلي او صم، فاذا تركت انت اخطات وعصيت وما لكش عقاب، لان العقاب ده موضوع شرعي الله عز وجل ممكن ايه يضعه وممكن يرفعه، صح ولا لا؟ الذم هو العيب، هو يعني ايه نقيض المدح نقيض الحمد، واخد بالك؟ فالذم نسبة النقص الى الشخص، يعني لما بقول ما ذم يعني ما عيب شرعا، وشرع عشان ما جاش العيب ده عقلي او عرفي. واضح كده الفرق بين الاثنين؟ طيب ايه هو التعريف المختار؟ كويس، احنا لو هنعرف بقى حد الواجب هنقول ما امر، ده احنا نعرف الايه الواجب ماشي على طريقته، يبقى ما امر به الشارع على وجه الالزام، ما امر به الشارع على وجه الايه الالزام. طب مين يقول لي تعريفه على طريقه الاصولين، تعريف الايجاد؟ طب الله متعلق لا بالتعريف ده، لا احنا تعريف الواجب الايجاب، الإجابة هو إيه؟ هو أمر الشارع على وجه الإلزام. موضح كده؟ أمر الشارع على وجه الإيه؟ الإلزام. لكن إحنا نعرف مش على طريقته اللي هو ما أمر بالشارع على وجه الإيه؟ الإلزام. أقسام الواجب. وبيقول ينقسم من حيث الفعل إلى معين لا يقوم غيره مقامه، بالصح كده، كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى مبهم في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة. يعني نبدأ في أولها الكلام دوت ونقدر نكمل المرة الجاية. ماشي؟ في رسالة اسمها الواجب وأحكام، رسالة ماجستير، بيقول إيه يعني شرحه للكلام ده أفضل من شرح أي حد من الناس اللي شرحين الكتاب ده. فبيقول إيه، قد يعين الشارع ما أوجبه على عباده من غير تخيير للمكلف فيه. أخذ ذلك يعني ما يخيرش المكلف بين أمور مختلفة زي الصلاة، الزكاة، الصوم، أداء الدين وغير ذلك من الواجبات. أخذ ذلك ده المعين، الواجب اسمه الايه المعين. اما الواجب غير المعين يعني الواجب فيه مش واحد بعينه، لكن انت تخير من عدة اشياء. يجي ايه هو اول نوع الواجب المعين اللي هو ما فيش بديل لي لازم تعمله، معايا مش معايا كده؟ الصلاة، عليك صلاة الظهر، لو صليت 100 سنة مش هتجزع عن صلاة الايه الظهر، لو صليت اي حاجة مش هتجزع عن صلاة الايه الظهر. زي الصوم، صوم اي ايام جاي يجزاك عن صوم ايه رمضان، لازم تفعل اللي هو ايه الشيء اللي ربنا امرك بيه، ما خيركش بينه وبين ايه امور اخرى. التخيير لابد ان يكون بين امور معلومه، ما ينفعش تخيير بين امور مجهوله. والمكلف يختار ايه واحدا منها لاداء الايه الواجب. ممكن يخيرك بين ثلاث اشياء زي لا ياخذكم الله بلغو في ايمانكم ولكن ياخذكم بما ايه عقدتم الايمان فكفرته ايه، وخيرك بين اطعام 10 مساكين من اصل اطعام اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. قرر بين واحدة من ثلاثة، اطعام 10 مساكين او كسوة 10 مساكين او عتق رقبة. اما التكليف بواحد مبهم من امور مبهمة فلا يصح، لان من شروط التكليف ان المكلف يعرف الايه يعرف المكلف به. لو انت مش عارف تكلف به ازاي لا تكليف الا ايه بعيد، كأنه تكليف بما لا يطاق. ممكن يخيرك بين اثنين زي تخيير الإمام بين المن والفداء بالنسبة للأسر، فإما منا بعده وإما فداء. هنقول جزئية كده ونشرحها بتوسع شوية، يعني في كلامه جزئية كده مهمة ونشرحها بتوسع شوية نخلص الدرس على كده النهاردة. بيقول لك واعلم، شوف الكلام تلاقيه صعب كده بعد كده هنشرحه، واعلم أن الواحد المبهم ما هو بخيرك بين ثلاث خصال مثلا أو خصلتين أو أكثر. والمرة الجاية هنشوف ممكن يخيرك بين خصال غير محصورة ولا لازم يكون محصورة، بس دي مسألة صعبة نخلي المرة الجاية اللي هي التخيير بين خصال. هو الماتن يختار أن إيه التخيير لابد أن يكون بين خصال إيه محصور مش غير محصور. الواحد المبهم اللي هو بين الخصال بين خصلتين او ثلاثة او اربعة، الواحد اللي انت هتفعله واخد لك هو مبهم وهو قدر مشترك بين الثلاثة او بين الاربعة، بكل خصال انت مخير بينها في قدر مشترك بينهم. القدر المشترك ده هو الواجب واخد لك، وده ما فيهوش تخيير لازم تفعله وهو عيني في هذه الجزئية. يجي القدر المشترك بين الخصال كلها هو ما فيهوش تخيير وهو منصوص في كل واحدة من الخصال اللي انت مخير بينها. متعلق الوجوب لا تخيير فيه، يجي المخير فيه لا يجب، انت مخير بين كذا وكذا لا يجب. يجي متعلق، خلي بالك من العبارة دي، متعلق الوجوب مفهوش تخيير، ومتعلق التخيير مفهوش وجود. يبقى القدر المشترك بين الخصال هو ده واجب عليك انك تفعله، واضح كده؟ ومفهوش تخيير، يبقى واجب عيني، لابد انك انت يحصل منك كفارة لليمين، واضح كده؟ وإلا تأثم، لو ما امتثلتش أي واحدة من الثلاثة تأثم وما انتقلتش يعني لغيرها، يعني واضح ولا مش واضح؟ طيب انك انت تختار هذه او هذه او هذه اللي خيرك بينهم الشارع، دي مش واجبة ودي مش واجبة ودي مش واجبة، اي واحدة فيهم، اي واحدة فيهم دولة بينهم التلاتة قدر مشترك لابد ان تأتي به، اللي هو ايه ده؟ مفهوش تخير، واخد لك؟ والمتعلق بتاع التخير مفهوش وجود، يعني لا يجب عليك انك انت تطعم او تكسي او تعتق، لا يجب واحدة من الايه الثلاثة، انك انت تختار واحدة بعينها لا يجب. طيب احنا نقول بحث كده طول شوية اسمه التخيير واثره في الحكم التكليفي، التخيير واثره في الحكم الايه التكليفي. الخطاب التكليفي، واحنا نوسع الكلام بحيث ان احنا ما نعدوش تاني مع الواجب الموسع والواجب الكفائي، لانه يذكرهم ونفس الكلام ده موجود فيه، فاحنا نعمم الكلام على الخطاب التكليفي بالواجب الموسع والواجب المخير والواجب الكفائي. هذا الخطاب التكليفي بالواجب في هذه الحالات متعلق بحصة من القدر المشترك في الواجب الموسع، يكون في الواجب فيه، في الواجب فيه، وفي الواجب الكفائي في الواجب عليه، وده هتشرحه لما ايه يجي كلامه هنفهمه. خلينا في المخير في الواجب نفسه، واخد بالك؟ يعني الواجب الموسع موسع في الوقت، فالقدر المشترك في الوقت نفسه اللي هو الواجب فيه فعل العبادة، القدر المشترك يقع في الايه؟ في مكان التخيير. ايه مكان التخيير في الواجب الموسع؟ انك تفعل اول الوقت او اخر وسطه حد ما لما يخرج الوقت. فالقدر المشترك موجود في الايه؟ في الواجب فيه، في الواجب الموسع اللي هو ايه؟ الوقت. واضح كده مش واضح؟ طيب وفي الواجب الكفائي في المكلف، اذا فعلوا البعض سقط عن الايه الباقين، فالواجب على المكلفين ان يفعله بعضهم. يبقى القدر المشترك موجود فين؟ في الواجب عليه اللي هو المكلف. اقول تاني، يبقى القدر المشترك في الواجب الموسع موجود في الايه؟ في الواجب فيه الفعل اللي هو اللي فيه التخيير اللي هو الايه الوقت، وفي الواجب الكفائي في الواجب عليه اللي هو ايه بعض المكلفين، ده القدر اللي هو لابد ان يحدث. وزي في الواجب الموسع القدر لابد ان يحدث انك انت في وقت معين تصلي، الوقت ده فين؟ هو مشترك بين كل الاوقات اللي فيها التوسيع. مين اللي يفعل الواجب الكفائي؟ مش مهم مين، لكن البعض يفعل، دول او دول او دول او دول. وفي الواجب المخير القدر المشترك اللي هو الواجب في الواجب نفسه، يعني هذه او هذه او هذه، يبقى لا في الوقت ولا في المكلف، لا ده في الايه؟ في الواجب نفسه الفعل اللي انت تفعله. واضح ولا مش واضح؟ هذا القدر المشترك واجب على المكلف الاتيان به، يبقى هو واجب بالنظر للقدر المشترك، وهو كالواجب العيني، وهذا ليس فيه تخيير. واضح ولا مش واضح بقى؟ اقولها تاني؟ يبقى القدر المشترك دوت اللي احنا اتكلمنا عنه لابد ان يحدث، ولو ما فعلتوش تقسم، صح ولا غلط؟ ولذلك انت مش مخير في تركه، فعلت كفاره لابد ان تاتي بكفاره يمين، فعلت ايه او ايه او ايه، المهم انك انت تاتي بواحد بينهم قدر، لو فعلته يبقى انت لا تاثم. فهذا القدر اللي لابد انك انت تمتثل هو ده الواجب نفسه، ما فيهوش تخيير، ما فيش انك تقول لك ايه ما اعملوش، لا يبقى واجب عيني. فهمت ولا فهمت؟ يبقى في قدر، يبقى الواجب المشترك الواجب المخير والواجب العيني هما الاثنين لابد ان تفعلهم، صح ولا لا؟ فلابد انك انت ايه ها في قدر مشترك في الواجب الموسع او الكفائي او المخير في قدر لابد ان تاتي ايه تاتي بها. عشان كده لما قلنا ايه ما ثم تاركه شرعا قصدا مطلقا, لان هو ممكن يترك هذه الخصله لغيرها وما يزمش ان هو تركها, يعني واجب لكن هو مخير بينهم, فلا يأسف بشرط ان يمتثل الاخر. يبقى هو لو تركهم مطلقا يبقى القدر المشترك اللي هو الواجب, يبقى خلي بالك لما يتركهم مطلقا معلش معايا يبقى القدر المشترك وما فعلوش, يبقى ما فعلش الواجب العين يبقى يأسف كالواجب الايه العين. معلش معايا كده المهم مش هنطول فيها كده يعني. هو نفس الكلام شرحها بكلام كتير بالعلماء واضح. انا اقول بس كلام للشيخ ابو حازم الكاتم ده, يعني هو بيكتب بهذا الاسم في ملتقى الحديث, وهو رجل يعني في الاصول نحسبه على ايه على خير يعني في موضوع الاصول. فيقول اختلفوا في الواجب المخير هل هو موجود في الشريعة أو لا. طبعا المعتزلة اللي ما فهموش هذا الأمر هم اللي أنكروه, قالك إزاي يبقى في تخير وفي واجب واخد بالك. فهو بيقول ذهب أكثر الأمة إلى وجود الواجب المخير, حتى إن البقلاني قال إجماع السلف وأئمة الفقه على ذلك. المعتزلة أنكرته وهم لهم أقوال كتيرة, واختلفوا في متعلق الإجاب على أقوال ثلاثة. هو ذكر ثلاثة لكن هي أكثر من كده, يعني الزركشي في البحر المحيط ذكر أكثر من ثلاثة أقوال, لكن احنا مش عايزين نتوسع جوه يعني. القول الأول أن الوجوب يشمل جميعها على طريق البدل, ده كلام المعتزلة, يعني الوجوب يشمل دي أو دي أو ده على سبيل البدلية. فالوجوب يشمل الإيه مش قدر مشترك, ده بيشمل الإيه التلاتة, يبقى دي واجبة ودي واجبة ودي دي هتيجي في مسألة إيه. السلف في إجماع على أنه لا يجب عليه فعل جميع خصال الكفار, وأن فعل جميعها على الاستحباب مش على الوجوب, لأنه لا يجب عليه إلا إيه إلا شيء واحد فيهم. معايا مش معايا؟ لذلك هم عندهم ممكن تعمل جميع أفعال الخصال على الوجوب, لأن الوجوب يتعلق بإيه براءت بواحدة غير معينة, ذمتك براءت بإيه بواحدة من الثلاثة غير معينة, أنت فعلت ثلاثة وما الثلاثة واجبين, لأنهم ما قدروش يفهموا العلاقة بين التخيير والوجوب. قال لك التخيير ونفي الإيه الوجوب, واضح كده. هو ما فيهوش إن قدر مش, عشان كده هم قالوا لا الثلاثة دول واجبين على سبيل الإيه البدلية. القول الثاني ان الواجب من الخصال واحد معين عند الله وغير معين عند العبد, ويتعين بفعل العبد, يبقى ربنا عارف الواحد وخيرك بينه وما بين اشياء اخرى غير واجبه, واخد بالك, معين عند الله عز وجل. انت اصبته ها يبقى كده اصبت الحق اللي عند الله عز وجل, الحق لا يتعدد. ما اصبتوش ها يبقى كده ايه يجزئك وخلاص, واخد بالك. بل ان بعضهم قال يتعين واخد لك بفعل العبد, يعني مثلا دي لها مدخل في العقيدة, هو معين عند الله عز وجل, وهذا التعيين حتى الكلام كده تحس ان فيه ايه تداخل. يقول لك هو معين عند الله عز وجل, ربنا يعلمه, ويتعين بفعل العبد. طبعا هو المعتزله تنكر هذا الكلام ليه, ان هو يقول لك ان ان ان ازاي بقى في بداءة واخد بالك او معرفه بعد عدم معرفه, واخد بالك كده. هو بيقول لك ان افعال الله يعني علم بعد ان لم يكن عالما, ان هو تعين عند الله عز وجل باختيار مين, باختيار العبد, فكان اختيار الله عز وجل جاء تابعا لاختيار الايه العبد, واخد بالك. هذه المساله هم ايه ما فهمهاش. الله جل أعطاك الحرية في الإيه؟ في الاختيار. واخد لك؟ وكلاهما يقوم بالإيه؟ بالواجب. واخد لك؟ وده مش تجدد علم الله عز وجل. الله جل يعلم اختيارك قبل أن تفعله، وهذا ظهور لعلم الله عز وجل في إيه؟ في اختيارك، وأعطاك الحرية في الإيه؟ الاختيار. القول الثالث أن الوجوب يقتضي إيجاب واحد معين عند الله لا يختلف، وغير معين عند العبد، فإن أصابه العبد يقال نعم، وإن لم يصبه سقط الوجوب بغيره لوقوعه بدلا عنه. واخد بالك؟ يقال هو مش بقى إيه يتعين عند الله عز وجل بعد فعلك، لحو عند الله عز وجل معروف ومعين، أنت أصبته يقال الحق لا يتعدد، خلاص ما أصبتوش يسقط عنك الوجوب بغيره لوقوع بدلا إيه؟ بدلا عنه، طالما أنه وقع البدلية خلاص. هو بيقول حتى هل الخلاف لفظي ولا معنوي؟ حتى هو بيقول لك أن الخلاف الخلاف لفظي، والبعض قال خلاف إيه؟ حقيقي. هو بيقول أن الخلاف لفظي، ما فيش مشكلة فرق بين الإيه؟ بين الأقوال الثلاثة. واخد لك أن بس كلام المعتزلة خارج ان اهل السنه يقولوا ايه؟ لا يجب الاتيان بجميع الخصال بتوع الكفر انت المخير بيها، تفعل واحده فقط. ان اللي ياتي بواحده تبرأ ذمته، سواء كانت هي عينت بعد تعيينك او عينت في الاول انت اصبت او لم تصبها، وانت لو ما اصبتهاش يبقى كانها على سبيل البدل اسقطت عنك الايه؟ اللي هي الاصل. واخد بالك؟ إنهم متفقين إن لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مندوب وإيه ومباح، كأن الثلاثة إيه فيهم قدر من الإيه من الوجوب. هو بيقول لك إن الخلاف فيهم ظاهر إن هو خلاف إيه؟ خلاف لفظي. نكتفي بهذا القدر الراضي عنه، إن شاء الله المرة الجاية نتكلم على إيه لما بيقول ومبهم في أقسام محصورة، هل اشتراط الحصر في الواجب المخير ولا ممكن لو اشترط الخصر؟ لأن هذه المسألة متعلقة بالمطلق، في علاقة بين الواجب المخير بين أقسام غير محصورة والمطلق. لأن الإطلاق هو اللي كده أنت ما يخيرك، واخد بالك، بين أشياء مش محصورة. المطلق كده يعني الواجب واحد لا بعينه، واضح كده؟ اذبح شاء اي شيء من الشيء دي ايه تذبحها، اعتق رقبة اي رقبة من القبضة. فهنا التخيير بين اشياء غير ايه غير معينة، وده المطلق. فهنحاول نضبط الامر العلاقة بين الواجب الموسع، الواجب المخير بين اشياء غير محصورة، وبين المطلق. نحاول نضبط الامر في المرة القادمة ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم، جزاك الله خير.